الله الرحمن الرحيم. بارقة للشريط الإسلامي بالمجمع. بارقة السيف لا لن تخيفيني، لا لن تخيفيني، فروحي فداء لله والدين. بارقة بارقة تقدم. خيم شباب الخير بشع منه النور. مخيم بارقة الإنشادي. فمن للدين يوما إن وهان غزاة غيركم أسد الثغور. حصني إذا عصفت بموجة الفتن. حر دبي إبليس منتي مودفعي للدحمل منتي وجاني من لا كرتا. مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرقا. طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى. مخيمي ما بالي أشتاق ولكن لا ألقى قلب المشتاق. ما بالي أشتاق ولكن سنبراتي سنبرا سنبراتي سنبرا ريسو شريك انتراتي مجمات كورتي مجمات كورتي شبابو يجري نرسو مهدرس قلي شوري. محروم محروم من فرقنا محروم. ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن. يتساءل الأحباب فيما بينهم، هل من لقاء بعد ذا ووئام، أم هل تعود الذكريات بنا إلى هذه. يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء. يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء. يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء. يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء. ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الأقدار ومنزل الأمطار، عالم بما مضى وعليم بما صار. له الفضل والمنة وله الخلق والأمر كله، وصلى الله على المصطفى المختار خير المتقين وإمام الأبرار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في ليلة ربيعية تضيفنا فيها بارقة للشريط الإسلامي في محافظة المجمع، وتحت مظلة هذه الخيمة الفارهة. بالمناسبة، سألني أحد الإخوة عن أطوال هذه الخيمة البديعة، وعند التحقق عن أطوالها اتضح أنها 40 متراً في 12 متراً. نسأل الله أن نكون من أهل خيام الجنة وما فيها من المقصورات. أقول تحت مظلة هذه الخيمة الفارهة التي نصبها الإخوة في بارقة للشريط الإسلامي احتفاءً وتقديراً لثلة من المبدعين في عالم الإنشاد وتثميناً لدورهم في ذلك. أؤكد هنا الترحيب والشكر والتقدير لضيوف هذا المخيم الكرام، وهم والأسماء حسب ترتيب وصولهم للمخيم: أبو عبد الملك، هاني مقبل، أبو أسيد، أبو مهند، أبو علي، عيد الدوسري، وليد باصالح، إبراهيم الجبريل، أبو معاذ، والشاعر عبد الملك العودة، والأخ سعد النفيسة، والإخوة سهيل الويحق، وعادل أبو حامد، وهارون، وعمر بشير صديقي. مرحبا بهم جميعا، وبكم أنتم أيها الإخوة الحضور. والشكر موصول للإخوة في بارقة للشريط الإسلامي على حسن التنظيم وكرم الضيافة، متمنين للجميع في هذه الليلة وفي كل حين وقتا مباركا وبرنامجا ممتعا نافعا. ومع المبدعين ينثرون إبداعهم في هذا المخيم. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. وشوقي للقاء يزداد حتى تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور. بكل الحب بأهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري. وشوقي للقاء يزداد حتى تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور. أتيناكم ويحدونا إخاء شباب الخير، يفوح شذا كأطيب في الزهور شباب الخير. أتيناكم ويحدونا إخاء شباب الخير، يفوح شذا كأطياف الزهور شباب الخير. وحب في الإله سقى إخانا أبى إلا معانقة السطور، أبى إلا معانقة السطور. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري. وشوقي للقاء يزداد حتى تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور. وقد جئنا فألفينا شبابا شباب الخير، يحاكي عزمهم عزم الصقور شباب الخير. وقد جئنا فألفينا شبابا شباب الخير، يحاكي عزمهم عزم الصقور شباب الخير. هدى الإيمان يبرق في وجوههم بكل الخير فاضت والحضور، بكل الخير فاضت والحضور. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري. وشوقي للقاء يزداد حتى تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور. فعين الكفر ترمقكم بغدر شباب الخير، وموج الحقد يعبث بالمصير شباب الخير. فقد جاءوا إلينا يعزفون شباب الخير على أوتارهم عزف الفجور شباب الخير، يبثون الضلالة في ربانا وينتحلون أصناف الشرور، وينتحلون أصناف الشرور. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري. وشوقي للقاء يزداد حتى تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور. فكونوا يا أحبة أحبتنا دعاة شباب الخير، تصونون المصاحف في الصدور شباب الخير. فأنتم عدة الإسلام دوما شباب الخير، يرد بعزمكم كيد الكفور شباب الخير. فمن للدين يوما إن وهان، غزاة غيركم أسد الثغور، غزاة غيركم أسد الثغور. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري. وشوقي للقاء يزداد حتى تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. بكل الحب أهديكم سروري شباب الخير، وفيض الأنس يهمي في شعوري شباب الخير. وشوقي للقاء يزداد حتى تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور، تلاقينا فأنعم بالحضور. بارودتي بيدي.

بين أضلوعي لوعة من لا ضجاجا سائر في ربى الزمن طارق باب دمينا حامل بين أضلوعي لوعة من لا ضجاجا لوعة من لا ضجاجا لوعة من لا ضجاجا سائر. شكرا. في الليل البهيم وفي الشتاء القارس رأيتها وقد أثخنتها الجراح وأنهكتها التعب والإرهاق. قد مزق الشتاء كساءها فسالت هذه الأبيات إطراقة أسى. أبصرتها حيرة على جفانها رهج العناء تمضي تهدهد أضلعا في البرد ليس لها غطاء. أبصرتها تمضي وصوت الريح يعصف بالكساء الدمع في أحداقها يحكي معاني الابتلاء وجناتها الحرة تئن مذلة بعد الثراء. وقفت تكفكف أدمعا قد صاغ حرقتها الجفاء نظرت وفي أجفانها تبدو تباريح الشقاء نظرت وصرح البؤس يعلي في مغانيها البناء. ناجيتها يا لؤلؤا قد حاك ذلتها القضاء ما بالك تمضين في كبد العراء بلا ضياء ما بال قلبك قد هوى من حر ما يلقى الفناء ما بال ماء العين أمسى كدرة بعد الصفاء. من أين أنت ألم يكن في درب مسعاك الإخاء. نظرت وفي أحداقها قصص البطولة والفداء أنا أمة الإسلام نبراس لأهل الكبرياء. قد كنت أمضي في زمان الصيف يملأني الإباء أمضي وسيف العز في وجه الطغاة له مضاء أمضي وريح النصر تعصف في وجوه الأدعياء. ذلت لي الروم العنيدة وانثنت تسدي الولاء والفرس قد ذاقوا الوبال على سيوف الأتقياء. واليوم ويح اليوم من ذل أقام بنا العزاء اليوم أمضي والأسى ظلي ويهجرني الهنا أمضي يهد عزيمتي من سطوة الكفر البلاء. قد كنت أشكو من نزيف القدس يدميه العداء أمضي أهيم على الدروب أناشد الآس الدواء. فإذا الجراح تكالبت وافتر عن وجه الشفاء الجرح يصرخ يستغيث بنا فتسعفه الدماء. ورجالنا يا ويلهم قد ألبسوا الكفر الوفاء الغرب يأمرنا فنسدي بالهوان له الولاء والشرق يسحق شعبنا ويفت فينا حيث شاء. فمتى يقوم شبابنا حرا به عزم البراء ومتى تقوم فيالق الإسلام يحدوها اللوى ومتى تجوب جحافل الأبطال أرجاء الفضاء ومتى سينهض جيلنا يحدوهم صوت النداء. فالعز والنصر المكين سبيله سفك الدماء فالعز والنصر المكين سبيله سفك الدماء. مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى. مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى. يا من يريد مكانهم يا من يريد مكانهم يا من يريد مكانهم يا من يريد مكانهم. صعب عليك الملتقى صعب عليك الملتقى. مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى. مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى. بفتية إيمانهم بفتية إيمانهم بفتية إيمانهم بفتية الثريا حلقا فوق الثريا حلقا فوق الثريا حلقا فوق الثريا حلقا مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب الملتقى مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب الملتقى في المجمع أحبابنا جئنا نشد الموثقى مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب الملتقى مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب الملتقى إيه يخيف لا تسل قد عز في الدنيا اللقاء مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب الملتقى مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب الملتقى مخيمي قد أشرقا طبتم وطاب الملتقى تحرق بي إبليس منتي وقبيل الدحليس منتي جاني من لا كرتة منتي وخساخس إبليس منتي تحرق بي إبليس منتي وقبيل الدحليس منتي وجاني من لا كرتة منتي وخساخس إبليس منتي تحرق بي إبليس منتي وقبيل الدحليس منتي وجاني من لا كرتة منتي وخساخس إبليس منتي وحرق في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها إخواني في الرحمن رفقتنا ما أغلاها إخوان في الرحمن رفقتنا ما أغلاها إخوان في الرحمن رفقتنا ما أغلاها لمتنا حلا اليوم فيها كل الغلا اليوم لمتنا حلا اليوم فيها كل الغلا على جمع الملا اليوم على جمع الملا اليوم شوفوا أهل العلا اليوم شوفوا أهل العلا اليوم محروم من فارقنا محروم من فارقنا محروم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم يا ضيوفنا أهلان اليوم فرحتنا وبشوفة الأحباب والله تشرفنا يا ضيوفنا أهلان اليوم فرحتنا وبشوفة الأحباب والله تشرفنا يا طيور البلد بحلى الألحان يلا هذه هي ومن خلف الكواليس يا ابو والله جاب لي الجسمه يلا ابو ياسر بالنص هيا ما في يا اخوي تبغاها بالسنتي لا بالملي قهر متعود ما اروح لحال هنا الله صحيح يا روح النواة دقة هذه يا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

عفا الله اي والله تزوجني بنية اي والله بنية على قدي اي والله على قدي سني اي والله على قدي عقلي اي والله على قدي خشمي اي والله على قدي توبي اي والله على قدي لوني اي والله يجيب لي البزوره اي والله ويلعبوا الكوره اي والله ويجوا يا المركز اي والله والمركز الصيفي اي والله يا ليلو الخبر عند الحبايب يا ليلتي ليله يا ليله الفارح ليله شفت القمر ساري ليله والشيري بنكره ليله صندور بنشرقي لبيك اسلام البطوله كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك اسلام البطوله كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك ان عطش اليأس كب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك زاريك لوتي سمبراتي سمبراتي سامبرا سامبراتي سامبرا باريسو شوريك انتراتي مجماتو كوريتي مجماتو كوريتي شبابو يجو من درازوما تيريس يلي شوري عارفو عارفو عارفو عارفو عارفو عارفو والله يا شباب احنا نهبكم كثيرا كثيرا كثيرا الله يجمعنا في الجنة يا شباب المجمع شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو زريك لوتو سرم بشرط الناس يلوش سلامت قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك أي أمر بأمر أحببت أن أطرح على إخواني ألا وهو أمر الانتقال من دار الفناء إلى دار الآخرة مرورا ببوابة مظلمة حفرة صغيرة أبكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جثى على ركبتيه فقد ورد أنه حضر الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة كانت تلحد فأتى مسرعا صلى الله عليه وسلم حتى وقف على شفير القبر ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بللت دموعه لحيته الشريفة وجثى على ركبتيه وقال يا إخواني لمثل هذا فأعد هذه الحفرة الصغيرة المظلمة سنسكنها كل منا سيسكن هذه الحفرة وحده لا أنيس له في هذه الحفرة إلا ما عمل فإن كان عمله صالحا أتاه على هيئة حسنة يؤانسه إلى قيام الساعة وإن كان عمله سيئا عياذا بالله أتاه وجلس معه في قبره ليزداد حسرة على حسرته إلى قيام الساعة وإذا نزل الميت في قبره خاطبته الأرض قائلة إن كان من الطائعين لله صلى الله عليه وسلم أن نكون وإياكم منهم قالت له أما والله لقد كنت من أحب الذين يمشون على ظهري الآن وقد صرت إلى جوفي لترين صنيعي بك فينفرج له قبره مد بصره صلى الله عليه وسلم وإن كان البعيد من العاصين المذنبين قالت له أما والله الأرض الآن جماد نطأها بأرجلنا تقول أما والله لقد كنت من أبغض الذين يمشون على ظهري الآن وقد صرت إلي لترين صنيعي بك فيضيق عليه قبره عياذا بالله حتى تختلف أضلاعه نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يؤانسنا في قبورنا وأن يجعلها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران وأوصي نفسي وإخواني ألا ننسى هذه الحفرة وأن نستعد لها. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وراك أوحدوت الناس شعرا رددا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء، حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، والشعف شدة الفزع حتى يذهب بالقلب، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تعالى. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة إلى النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فيقال: هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك أي أمر حل بالسيف فألقته يداك. قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك أي أمر حل بالسيف فألقته يداك. أي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك أي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك. أي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك أي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك. يا سليل الحق هل من طلة تجلو صداك فيمين الكون تهفو لي تعانقها يداك. يا سليل الحق هل من طلة تجلو صداك فيمين الكون تهفو لي تعانقها يداك. أتراك اليوم تصحو من رقود أتراك إن سألت الله أمرا حقق الله دعاك. أتراك اليوم تصحو من رقود أتراك إن سألت الله أمرا حقق الله دعاك. كنت شمسا تشرق الأكوان من فيض ضياك كنت نجما سرمديا يعشق الكون سناك كنت شمسا تشرق الأكوان من فيض ضياك كنت نجما سرمديا يعشق الكون سناك إن هززت النصل يوما سارت الدنيا وراك أو حدوت الناس شعرا ردد الكون حداك. إن هززت النصل يوما سارت الدنيا وراك أو حدوت الناس شعرا ردد الكون حداك. قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك أي أمر حل بالسيف فألقته يداك. قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك أي أمر حل بالسيف فألقته يداك. ومضات في آفاق التميز. هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق أكتمها في القلب فتبدو أكتمها في القلب فتبدو في دمع العين الرقراق في دمع العين الرقراق هل فيكم مثلي عاصفة بالحب الزاكي الدفاق. هل فيكم مثلي عاصفة بالحب الزاكي الدفاق؟ هل فيكم قلب فياض؟ هل فيكم قلب فياض بالود لتزهر أوراقي؟ بالود لتزهر أوراقي. وسؤال يعبث في صدري قد طاف ببالي خاطركم فأطار بقلبي الخفاق. قد طار ببالي خاطركم فأطار بقلبي الخفاق. وسؤال يعبث في صدري وسؤال يعبث في صدري ويهز سكون الأعماق ويهز سكون الأعماق. ما بالي أشتاق ولكن لا ألقى قلب المشتاق. ما بالي أشتاق ولكن لا ألقى قلب المشتاق. ما بالي أشتاق ولكن لا ألقى قلب المشتاق. ما بالي أشتاق ولكن لا ألقى قلب المشتاق. هل أخطأ قلبي في حبي؟ هل أخطأ قلبي في حبي؟ أم قصر بالحب رفاقي؟ أم قصر بالحب رفاقي؟ هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق؟ هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق؟ أكتمها في القلب فتبدو أكتمها في القلب فتبدو في دمع العين الرقراق في دمع العين الرقراق. الأحبة الكرام، الحقيقة بعد هذا العرض الجميل والفقرات الرائعة لهذا الاجتماع المبارك، يعجز الحقيقة الواحد أن يأتي بشيء أفضل مما قيل وأبدع مما صور، ولكن هذا اجتهاد وتلبية لدعوة الإخوة الكرام. أجزر الله لكم ولهم المثوبة، والجزاء والعطاء عنده سبحانه وتعالى. هذه المقطوعة تناسب هذا المقام، اسمحوا لي بها. يتساءل الأحباب فيما بينهم هل من لقاء دعا دذا ووئام. يتساءل الأحباب فيما بينهم هل من لقاء دعا دذا ووئام. أم هل تعود الذكريات بنا إلى هذه الرحاب وأسعد الأيام. أم هل تعود الذكريات بنا إلى هذه الرحاب وأسعد الأيام. أيامي هذه الرحاب وسعد الأيام. في مجمع الخير زرعنا وردنا واليوم نقطفه بطيب ختام. في مجمع الخير زرعنا وردنا واليوم نقطفه بطيب ختام. فأبو وصيل يستطيب لقاءكم ويبث فيكم حبه بسلام. فأبو وصيل يستطيب لقاءكم ويبث فيكم حبه بسلام ويبث فيكم حبه بسلام. ولكم وددت بأن يطول لقاؤنا حبا تعنونه لكم أنغامي. ولكم وددت بأن يطول لقاؤنا حبا تعنونه لكم أنغامي. لكن أودعكم وأسأل ربنا جمع الشتات وجنة الإكرامي. لكن أودعكم وأسأل ربنا جمع الشتات وجنة الإكرامي. جمع الشتات وجنة الإكرامي. جمع الشتات وجنة الإكرامي. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي شوقي إليك يهزني و

بارقة الإنشاد. يا رجال النصر لاح لنا، النصر لاح لنا، النصر لاح لنا من فوق تلك الجبال. بيعة الموت هنا، بيعة الموت هنا، هيا هيا جينا نشارك وجينا نشارك. يا رب بارك جمعنا، يذكرني أراه اليوم في بعد، فهل غضبا لا تقول جاهي ومالي. تعب الشعر يا ربي، شباب مخيم كل رجال، شباب مخيم كل جبال، شباب مخيم كل رجال. ننثر الخير ونمضي في دروب الأصفياء، في إخان قوة للدين تعلو باللواء. ننثر الخير ونمضي. تم التسجيل والمكساج في استديو ابن القيم الرقمي بحائل، مهندس الصوت محمد سعيد، هاتف رقم 06-532-5123، فاكس رقم 06-533-8123. وقبيل الختام تتقدم بارقة بالشكر الجزيل لشركة صالح المطرودي وشريكه للخيام وبيوت الشعر الرياض، هاتف رقم 01-2413-521، وهاتف رقم 01-2333-0547، وذلك لتعاونها الطيب معنا في مخيم بارقة الإنشادي. وختاما تقبلوا تحيات بارقة ومضات في آفاق التميز، المملكة العربية السعودية، المجمع شارع 40، هاتف وناسوخ 06-4311-961. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.